والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تابعين لهم باحسان الى الدين. بين المصنف رحمه الله شيئا من احكام الجنائز وسبقنا ما يتعلق بالمريض عند الاحتضار، واذا خرجت روحه ماذا يعمل معه. وبين هنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصه الرجل الذي كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه، فلما كان بعرفه وقصته ناقته اي القته ناقته فمن، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: كفنوه في ثوبين ولا تحملوا راسه ولا تحملوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وجاء في بعض الروايات: كفنوه في ثوبين. وهذا الحديث اشتمل على عدة فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كفنوه في ثوبين دليل على وجوب التكفين، وأنه لا بد للميت أن يكفن، وتكفين الميت هذا من فروض الكفاية، فإنه يجب أن يكفن من ماله إن كان له مال، ومقدم على كل شيء، مقدم التكفين ومؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء، مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة، مقدمة على الحقوق المتعلقة بالذمة، مقدمة على الوصية، ومقدمة على الإرث. فمؤونة التجهيز مقدمة على هذه الأشياء الأربعة. مؤونة التجهيز يدخل فيها أجرة المغسل، ويدخل فيها قيمة الكفن، ويدخل فيها قيمة حفر القبر، وقيمة حمله إن احتاج إلى ذلك. فهذه مؤونة التجهيز تجهيزه حتى يودع في قبره، فهذا يؤخذ من رأس ماله. فإن كان ليس له مال فإنه يجب على عموم المسلمين أن يقوموا بذلك، فهذا من فروض الكفاية على عموم المسلمين أن يكفنوا أخاهم المسلم ويقوموا بتغسيله وبتكفينه وبمواراته في قبره. فهذا واجب من واجبات المسلمين بعضهم على بعض. إن كان مثلا له مال فهو من ماله، وإن كان له أولاد أو له أقارب قاموا به، وإذا لم يكن له أحد فإنه يجب على من علم بحاله من المسلمين أن يقوم بهذا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن هذه من فروض الكفاية، فيجب للميت أن يغسل، ويجب أن يكفن وأن يدفن، وكذلك الصلاة عليه. فكل هذه الأمور من فروض الكفاية. الصلاة عليه فرض كفاية على المسلمين أن يصلوا على الميت، لكن ليس فرض عين على كل واحد من المسلمين أن يصلي، إذا صلى عليه جماعة يكون، إنما لا بد من هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه، فأمر بالتكفين، وقال في ثوبين دليل على أنه مقدم على كل شيء، لأنه لم يكن كذلك فاستفسر صلى الله عليه وسلم، ولقال هل عليه دين، هل هذين الثوبين له أو ليست له، قال كفنوه في ثوبين، ولم يستفسر هل عليه، دل على أن التكفين مقدم على كل شيء. والعلماء رحمهم الله قالوا مؤونة التجهيز كل ما يتعلق بتجهيزه إلى القبر هذا واجب من أصل ماله قبل كل شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه، يعني ما يغطى رأسه، لأن المحرم ما يغطي رأسه، والتغطية الرأس بالنسبة للمحرم من محظورات الإحرام. فهذا الذي مات وهو محرم يبقى على إحرامه وهو في قبره، ويبعث يوم القيامة وهو يلبي، يبعث على إحرامه. ولذلك النبي قال اجعلوه في قبره كما كان محرما. السبب في ذلك قال لأنه يبعث يوم القيامة منبيا، وهذا فيه دل على فيه فضل كبير إذا مات الرجل وهو في عبادة، إذا مات وهو في حج أو مات وهو في عمرة أو مات وهو في جهاد في سبيل الله أو نحو ذلك، فهذا إن شاء الله أنه يبعث على ما مات عليه. النبي قال فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وقال لا تحنطوه، يعني لا تفرقها الطيب، لأن الحنوط أخلاق من الطيب تجعل مع الميت، فالنبي قال لا ولا الطيب، لا تفرقها الطيب، لأن المحرم ممنوع من الطيب، الطيب من محظورات الإحرام، فلما كان الطيب من محظورات الإحرام منع عن الذي مات وهو محرم أن يطيب، وكذلك أيضا المحرم بالنسبة للرجل ما يغطى رأسه، فهو ما يغطى رأسه، يكفن في ثوبه ولا يغطى رأسه، وأنه لا يزاد على ما كان عليه من ملابس، لأنه قال في ثوبه تصبح حرامات لا تزيدون شيء ثاني، يكفي يده محرمه فتكفيه، وكفنوه في ثوبه. وعلل صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك فانه يبعث يوم القيامه منبيا، فهذا دل على فضل من مات وهو في حال متلبس بعباده ومتلبس بطاعه الله سبحانه وتعالى، فانه يوم القيامه يبعث على تلك الحال التي مات عليها، لانه قال يبعث يوم القيامه منبيا. ويدخل في ذلك بقية الأعمال من صلاة ومن صيام ومن جهاد في سبيل الله، يبعث على تلك الحالة التي مات فيها المسلم، وهذا يجاره لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاره الخير، لأن النبي أخبر أنه يبعث يوم القيامة منبيا. وهذا العلماء استنبطوا من أولا وجوب التكفين، وأن كل من يزاود من تكفينه، فما دام أنه محرم والنبي قال كفنوا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، وأمره يدل على الوجوب، فيجب على الميت أن يكفن. أما كيفية تكفين الميت غير المحرم، أما بيان تكفين الميت المحرم، فالرسول وضح لنا في هذا الحديث، وأنه لا يزاد على ما كان عليه من البلد في ثوبه، فإن كان ما ثوبه أو مثلا ذهبت أو كذا، فهو يكفن في ثوبه، لأنه جاء في الرواية الأخرى كفنوه في ثوبه، أي في رداء في إزار ورداء مثل المحرم. فإن كانت أثوابه معه كفن بها، وإن كانت أثوابه مثلا سلبت أو ضاعت أو كذا، فهو يكفن في ثوبين كالإحرام لإزار الوليدة فقط، لأنه جاء في بعض الروايات كفن في صحيح البخاري كفنوه في ثوبين، وفي رواية في الصحيح أيضا كفنوه في ثوبين. فتبعنا أما بالنسبة لغير المحرم فإنه سيأتي بيان ماذا يكفن به، كما كفن صلى الله عليه وسلم وكما أمر صلى الله عليه وسلم بتكفين بعض أصحابه، فإنه يكفن في ثلاثة أقوال، واختلف العلماء هل يزاد عليها أو لا يزاد عليها. وجمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه بالنسبة للرجل ما يزاد على ثلاثة أيام، فإن زاد فلا بأس، لكن الأولى أن يقتصر على ثلاثة أيام، لأنه في الصحيح أن النبي خبر بثلاثة أقوال، فينبغي الانتصار على ما فيه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمرأة فإن المرأة تكفن في خمسة أقوال، يعني أنه يجعل لها إزار ويجعل لها خمار، ثم توضع ثلاث لفائف وتلف عليها، فتكون خمسة، ثلاث لفائف وإزار وخمار الذي يكون على الرأس، فهذا بالنسبة للمرأة. وأما بالنسبة للرجل فيكتفى بثلاث. وأيضا استحب العلماء رحمهم الله أنه كفن في الثياب البيض، كما قال النبي إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فيستحب أن يكفن الميت بالثوب الأبيض، ويكون أيضا من القطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أكواب سحورية من كربس، والكربس والقطن، فهذا هو الأولى أن يكفن. أما بالنسبة للمسلم فقد وضحه صلى الله عليه وسلم لنا، وأنه يؤمن به كما قال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبه، ولا تحمل رأسه، لا تغطوا رأسه، ولا تقربه الحنون، لا تحنطوه، والسبب في ذلك أنه محرم، والمحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيانا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا غسل وكفن، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لما كانت منزلته معلومة فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، لأنه لما توفي سجي ببرج أميرا فسجي فيها صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهوا من موضوع الخلافة وأرادوا على تفصيله ودفنه صلى الله عليه وسلم، كان علي رضي الله عنه ومعه مجموعة من الصحابة، فقالوا ماذا نعمل؟ نغسل؟ هل نجرده من الملابس كما نجرد موتانا عليه الصلاة والسلام، أو لا نجرده من الملابس، أو نغسله وعليه تميزه؟ فاختلف الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء في بعض الروايات أنهم حينما اختلفوا في ذلك هل نجرد من ثوبه أو لا نجرد احتراما له صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم أنام وجعل وهو جالس وهو واقف لحيه تضرب صدره من النوم، فسمعوا هاتفا يقول غسلوه ولا تجردوا، أي غسلوه وعليه ثوب، فسمعوا هاتف ما يدرون من ارجاع مصر هذا، الله حكيم عليم ألقى عليهم النوم. وهذا كثير من العلماء يعتقدون ان هذا ملك من الملائكه، بعثه الله واخبرهم انهم لا يجردون، اي لا يجعلون يخلعون جميع ملابس وصفاته يغسل وعليه قميصه، فسمعوه ثم اتوا وقام وغسلوه عليه قميصه، وتولى ذلك اكثر من تولى علي رضي الله عنه، فكان يغسله وهو عليه القميص صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهوا من تفسيره كفنوه في ذلك. المهم انه عليه الصلاه والسلام لمكانه ولحرمته كفنوه وعليه قميصه، اما غيره من الناس فانه مجرد من ملابسه ويغسل، ويستعان بالغاسلين ايضا بما ورد من كيفيه الغسل بالماء الفاتر وبالسدر، وانه يستعمل الخرقه من اجل تنظيف الجسم، وأنه ينبغي أن يكون هناك خرقتان، خرقة تنظف العورة وما حول ذلك، وخرقة أخرى لبقية الجسم، لأن التي تستعمل فيها العورة يخشى أن تتلوث بنجاسة أو شيء فتكون وحدها، والخرقة الثانية التي تكون على الجسم هذه في الغالب تكون، فينبغي أن تكون ثنتين من أجل كمال الطهارة ومن أجل ما يتلوث بقية الجسم بما قد يحصل من السبيلين ونحو ذلك. سيدي اللي يعتمر العمره اللي حطوفه ده يعني يعتمر وجلس يوم ويومين في نعم بده يروح لازم يطوف طوفه ده نعم يطوف طواف الوداع عند إرادة السفر. شكرا. وعن أمي عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، فجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية أبدان بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. هذا الحديث بيّدنا كيفية تغسيل الميت، وأن الميت ينبغي أن يغسل بماء وسدر، وهذا سواء كان محرم أو غير محرم، لأن السدر ليس من الطين فيغسل به ولو كان محرم، لأن النبي بالنسبة للمحرم قال لا تحنطوا أيدي لا تجنبوها الطين فقط، فهو يغسل المحرم أيضا بالماء وبالسدر. واختلف في معنى قوله وبالسدر، فبعض العلماء قال يدك السدر ويخلط بالماء، بعضهم قال لا ليس كذلك، وإنما يجعل السدر يدك وحده ويكون السدر بمنزلة الصابون السدر، ويخلط حتى تظهر الغروة، ثم ينظف به جسم الميت، ثم بعد ذلك يؤتى بالماء الخالص الذي لم يخالطه شيء ويكون هو الأخير، لأن الماء إذا اختلط بغيره ما يكون طهور وإنما يكون طاهر، تغسيل لابد أن يكون بطهور، فيستعمل السدر بمعنى أنه يدب ويحمر ثم يخض الماء حتى تظهر الروته، فإذا ظهرت الروة أخذوه ونظفوا به الميت وغسلوه، ثم بعد ذلك يأتيه الماء وينظفه من بقية السدر. فهذا كيفية سواء كان محرما أو غير محرم، لأن السدر ليس من الطيب، فيجوز تنظيفه فيغسل المحرم بذلك. أما هذا الحديث الذي فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهن على النساء وهن يغسلن ابنته، واختلف في هذه هل هي كانت ابنته فاطمة، هل هي كانت ابنته زينب، أو أنها أم كلثوم، فهذا احتمل أن إما زينب رضي الله عنها امرأة النبي العاص أو أم كلثوم رضي الله عنها، فكلهم المهم بيان الحكم وبيان كيفية التغسيل وتعيين الميت هذا ما هو ضروري، لأن المهم الأحكام التي تتعلق به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليهن والنبي عليه دخل عليهن ما دخل عليهن وهن في مكان التغسيل، لأن الرجال ما يحضرون مكان تغسيل النساء، ولا يجوز للرجل حتى ولو كان أبا أو ابنا أو أخا لا يجوز أن يحضر تغسيل المرأة، فالمرأة ما يغسلها إلا النساء، كما أن النساء لا يغسلن الرجال. اللهم يستثنى الزوج، يجوز أن يغسل زوجته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها، أما في غير هذه الحالة فلا. فلو مثلا قلت للإنسان توفيت مثلا لو كانت أمه أو ابنته وليس عندهم امرأة يغسلنها، فإنها تيمم ولا يغسلها الرجال، فالرجال ما يغسلون النساء، والعكس كذلك النساء ما يغسلهن إلا. فالنبي دخل عليهن في البيت وهن في مكان التغسيل مكان خاص، فخاف أخبرهن بكيفية التغسيل، لأن النبي خشي أن هذه نساء ما تعرف كيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر واغسلنها ثلاث مرات أو خمس مرات على حسب ما ترون، إن احتاج الأمر إلى زيادة على ثلاث فغسلنا ثلاث، ولكن ينبغي ويستحب أن يكفى على وتر فتغسل ثلاث، فإذا كان نظف ولا في شيء يكتفى بها، وإن رأى في بعض الشيء يغسلنها حتى ويبقى على خمس، وإن رأوا زيادة على الخمس أيضا غسلنا زيادة على الخمس ويبقى على السبع، إنما يستحب أن يكون التغسيل يقطع على وتر، يا ثلاث يا خمس يا سبع كذا. فالنبي أخبرهم بذلك أنهم يستعملون الماء ويستعملون السدر، فإذا انتهوا التغسيل فقال فإذا انتهيتم فأشعرني أخبرني بأنك انتهيت، لأنه ما كان معهم الذي ولا يجلس معهم، والرجل ما يجلس عند المرأة وهي تغسل، ولكن النبي تكلم عليهم من وراء الستر واخبرهم بهذا، وقال اذا انتهيتم وانا بقي للتكريم فخبرون علشان اخبركم ماذا تعملون. فلما انتهى من تغسيلها رضي الله عنها وعمل السدر وعمل الماء وانتهى كل شيء اخبره صلى الله عليه وسلم، فكان عليه حكوه وزاره صلى الله عليه وسلم، ففكه كلام هذا اجعلوه اشعرنا، اجعلوه هو الذي يلي جسمها صلى الله عليه وسلم، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام على ابنته، ولعل بالنسبة شيء مسه جلده صلى الله عليه وسلم يكون أيضا على جلدها، فهذا من بركته عليه الصلاة والسلام، فهذا من عطفه ومن رحمته صلى الله عليه وسلم، فأعطاهن ثم أمرهن أيضا أن يجعلن لها إزار ويجعلن لها خمار، ثم يجعلن اللفائف ثلاث ثلث على بقية الجسم. فهذا كيفية تغسيل المرأة، أنه يستحب أن تغسل في ثلاث في خمسة، أن تكفن في خمسة أفضل، أما التغسيل فسبب تغسل ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع حسب الحاجة. وأما بالنسبة للتكفين فيستحب أن تكفن المرأة في خمسة أفضل، ثوب يجعل مثل الإزار فقط، وآخر يجعل على الرأس والصدر من نوع الخمار، خمار المرأة لتستر به رأسها. فإذا انتهى من هذا يغسل اللفائف الثلاث، ثلاث لفائف توضع واحدة وتوضع الثانية فوقه وتوضع الثالثة فوقه، ثم يجاب الميت ويوضع عليه، ثم تلف عليه ويلف عليه وتحزم بالعصائر. فهذا كيفية بالنسبة للمرأة، أما الرجل فهو يغسل يكفن في ثلاثة أبواب كما كفن صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أبواب، في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسب ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. هذا بيان كيفية صلى الله عليه وسلم، ما في شك أن بيان أفضل الكيفيات الكيفية التي كفن فيها صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يختار لنبيه الأكمل، ومن ناحية أخرى أفاضل الصحابة وأعلم الصحابة هم اللي عملوا معه هذا، هم اللي كفنوا صلى الله عليه وسلم في هذا. وحسبك بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعلم الصحابة رضي الله عنهم، فهم اللي عملوا هذا. فقال العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا أنه يستحق للرجل أن يكفن كما كفن صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب، والنبي كفن في ثلاثة أثواب بيض، فيستحب أن يكون الكفن أبيض سواء كان للرجل أو للمرأة. بيض سحورية من كربس، يعني أن هذه بيض من قطن، فيستحب أن يكون الكفن من القطن. أما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببرد حبرة فيها أعلام وفيها قيود، هذا سجي به عليه الصلاة والسلام حينما مات قبل أن يغسل قبل يكفن. فلما جاء وقت تغسيله شالوا الستر هذا اللي موضوع عليه وغسلوه وكفنوا في هذه الثياب البيض، يعني بيض جنفة. وصفتها عائشة وهو عليه الصلاة والسلام غسل في بيت عائشة وكفن في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة، لأنه ما نقل صلى الله عليه وسلم المحل الذي قبضت فيه روحه عليه الصلاة والسلام هو محل ما غسل فيه، وهو محل ما كفن فيه، وهو محل ما دفن فيه، وهو محل قبره المعروف الآن عليه الصلاة والسلام. فعملوا معه عليه الصلاة والسلام هذا. فهذا بين لنا مصنف هذا الحديث، واستفدنا من هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يغسل بثلاثة، أن يكفن بثلاثة أثواب. وهذه الأثواب ما فيها قميص، ما يجعل قميص، إنما هذا يجعل المرأة ما يلبس شيء مخيف، ولا يجعل فيها أيضا إزار، لأن هذا المرأة خاصة المرأة، المرأة يجعل لها إزار ويجعل لها الخمار ثم تلف بثلاثة لفائف. أما الرجل فإنه يلف بثلاثة لفائف كما فعل معه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان خلقه صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأصحابه. هذا عبد الله بن أبي رضي الله عنه أبوه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، هو رأس المنافقين في المدينة، وهو من أشد الذين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأحس منها الأذل، يعني نفسه الأحس والرسول هو الأذل. ولكن يدلك على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى صبره وعلى احتماله، فإنه لما مات هذا المنافق رئيس المنافقين اسمه عبد الله وابنه أيضا اسمه عبد الله، فجاء ابنه وكان ابنه رجلا صالح من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وله مواقف مع الرسول ما يقفه إلا القليل. ولذلك لما قال أبوه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، وجو إلى المدينة ووصلوا إليها وبدأ الناس يدخلون، جاء عبد الله رضي الله عنه ولد عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وأخذ سيفه وخلط سيفه ووقف في طريق أبي. فلما جاء أبوه أراد أن يدخل قال: ما والله تدخل المدينة، هذا السيف لا أفعل بك حتى تقول أنا الأذل ورسول الله هو الأعز. فوقف عبد الله بن أبي منبهت، قال: أيها الناس، هل يفعل هذا ابن أعوالك يفعل هذا؟ فقال: هو هذا، ما والله تدخل المدينة حتى تقول أنا الأذل ورسول الله الأعز لهذا السيف، ما تخبط أن هذا السيف أجدع رأسه. فقال: هو الأذل ورسول الله الأعز كرحيل. فهذا رضي الله عنه ولده. وأيضا أعجب من هذا أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا أعرف ما يحصل لك من الأذية من أبي، وأنا أخشى إن أحد الصحابة رضي الله عنه يقتله، وأنا ما يهم القتل، لكن إن أردت قتله فأنا اللي أقوم بقتله، إذا أذنت لي أو أمرت القتله أو تحب مني أقتله أنا اللي أقوم بقتله، لأننا إذا قتلته ما يكون بنفس شيء. فلكن أخشى إن أحد الصحابة رضي الله عنهم يبادر يقتله، ثم الحمية والقر يكون بنفسي على هذا الرجل شيء، وأنا ما أحب يكون بنفسي على أحد من الصحابة شيء، أنا اللي أتولى ذلك بنفسي يا رسول الله. لكن ماذا أجابه عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله الخلق العظيم؟ قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا أجابه؟ قال لا بل نجامله، أي نتركه ونصبر على أذاه ونتركه ونجامله حتى تنتهي. فجامل صلى الله عليه وسلم وبقي حتى أهلكه الله. لكن بعد ما مات جاء ولده إلى الرسول قال يا رسول الله ما تعرف واحد منك أنك تعطين قميص ككفله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إرضاء لابنه الرجل الصالح الذي عمل ما عمل إرضاء له عمل ذلك، فإنه النبي خلع قميصه وأعطاه إياه وألبسه والده. ثم إذا النبي عليه الصلاة والسلام حضر دفنه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا صلى عليه وهو يعرف أنه منافق، ولما أراد أن يصلي عليه أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف في صدر النبي قال يا رسول الله تصلي على رئيس المنافقين؟ فقال دعني عنك يا عمر، فإن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الله ما نهانا، الله يقول إن أنتم خير استغفر أولى، المغفرة ما هي حاصلة لهم لأنهم ماتوا على النفاق، لكن إن استغفرت هم استغفرت لن تغفر لهم. فقال إن الله خيرني قال استغفر أولى، فعلى بصر فصلى عليه وذهب معه إلى المغفرة وحضر دفعه ونزل في قبره صلى الله عليه وسلم، وهو هذا ما عمل معه من أذية وتأليم الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يدل على خلق الكريم صلى الله عليه وسلم معاملة مع هذا المنافق فكيف معاملة لغيره؟ والله وصفه بالخلق العظيم. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من ولده أن يعطيه القميص أعطاه قميصه وألبسه إياه وادفنه. لكن بعد ذلك أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره، لا تصلي عليه ولا تذهب تحضر إلى دفنه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فلما قال انتهى عليه الصلاة والسلام فصل ما يصلي على أحد من المنافقين الذين معروفين بالنفاق، لأن فيه المنافقين الرسول يعرفهم والصحابة ما يعرفونه، لأن الله سبحانه وتعالى يدعي نبيه، وفيه ناس من المنافقين حتى النبي ما يعرفهم اللي ما أحضره الله هو ما يدعنه، لأن الرسول ما يعلم ما في القلوب ولا يعرف قلوب الناس ولا يدري عن صدق هذا ولا عن كذب هذا إلا شيء فيها الخبر من السماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه من فيه منافقين أكفت عنه، لأن الله يقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالنبي الله أخبره بعدد من المنافقين، وفينا رأس من المنافقين ما يعلم عنه الرسول إلا إلى الله أخبر عنه سبحانه، أنا ما يعلم في القلوب عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهي وأخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، حذيفة رضي الله عنه من أخص الصحابة للنبي من الذين يختمون النبي عليه الصلاة والسلام وفي أسفاره، ربما أخذ به ناقته وربما كان عرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره الرسول ببعض أسماء المنافقين. فكان الصحابة يسمونه صاحب السر، الرسول ما أخبر له والناس ما يدرون عن اسماء المنافقين، حتى أن عمر رضي الله عنه على جلالة بدره ومكانته في الإسلام وما نفع الله به المسلمين وشهد له الرسول بالجنة يخاف على نفسه من النفاق ويسأل حذيفة يقول أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فيقول لا يا عبد المؤمنين ولا أزكي عليك ولا أزكي أحد، لا يا رسول لست منهم. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك كل مؤمن ما يأمن على نفسه النفاق ينبغي يسأل الله التثبيت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل الله التثبيت ولا يعجب بنفسه ولا يعجب بدينه ولا يعجب بعلمه ولا يعجب بشيء، يعني ما يعجب شيء يكون لا تعجب والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يسأل الله التثبيت وأن يكون دواما خائف من عمله. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم يعملون الأعمال الصالحة وهم خائفين، ما يدرون هل تقبل أعمالهم أو ما تقبل، ما يدرون هل أدوها على وجه الصحيح، ما يدرون هل سلموا من الرياء ومن السمعة. إن الذين هم من خشية ربهم يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خالق قلوبهم وهم مع ذلك هذه الآية وصفهم مؤمنون بربهم هم بآيات ربهم ولا يشركون ويعملون الأعمال الصالحة وهم خالقون هل يتقبل منهم وما يتقبل منهم فالحاصل الحديث هذا انه النبي عليه الصلاه والسلام اعطى عبد الله رضي الله عنه القميص وكفنه عبد الله الغور فكفنه هذا دليل على بركه الخلق وعلى جواز ان الميت يكفن القميص انه يجوز لكن الافضل الا يكون عليه قميص كما فعل بالنبي عليه الصلاه والسلام سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله واتوب اليك اشهد ان محمدا عبده ورسوله نعم هذا سائل يقول هل يجوز لي غسل الكفن بماء زمزم حسب طلب والدتي؟ ما في مانع لكن هو يعني ما هو مستحب لكن ما بصرته ما فيه إن شاء الله شيء. يقول صلاة الجنازة فرض كفاية يعني الورد بماء زمزم ما هو زمزم لي ما شربته يقول صلاة الجنازة فرض كفاية إذا صلى على الجنازة في المسجد مجموعة من الناس هل يسقط على الآخرين الموجودين في المسجد؟ نعم صلى على المجموعة كذا. هل يجوز للشخص أن يصلي إذا نزل منه ماء وهو في الصلاة؟ هل يقطع الصلاة أم لا؟ إيش؟ يقول هل يجوز للشخص أن يصلي إذا نزل منه ماء وهو في الصلاة؟ يعني إذا نزل منه ماء يعني خرج منه ماء من السبيلين ذكروا ماء نعم يقطع صلاته لأنه بطل الطعام يجب عليه أن يقطع صلاته ولا يجوز يستمر بصلاته يقطع صلاته ويتوضا ويعيد الصلاه.